إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كتاب الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. وَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ.